بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مر بنا هذا المقطع من حديث العقل والجهل: يا هشام إن العقل مع العلم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. يا هشام ثم ذم الذين لا يعقلون فقال: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وقال: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. وقال: ومنهم من يستمع إليك فأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. وقال: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وقال: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. وقال: وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب فلا تعقلون. لاحظوا هنا استعمال العقل من الشارع في موارد شتى. عملية التقليد وعدم التحقيق من موارد التعقل. كيف الموروث التربوي والموروث البيئي يحقق فيه الإنسان؟ هذه من شؤون العاقل. المباحث المعارف والتوحيدية من موارد العاقل. وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. لاحظ هنا: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. يعني من موارد العقل تهذيب النفس، واضح في هذا العقل العملي وليس العقل النظري. يعني تفريط الإنسان في تهذيب نفسه مع أنه يوصي الآخرين بالتهذيب، هذا نوع من الضعف العقلي أو الانعدام العقلي عند ذلك الشخص، فهذا نوع من التعقل. هنا إذا نوع من التعقل ليس بمعنى العلم بالشيء، أصل العلم، العلم موجود، علم بمعنى الفكر، ها العلم بمعنى الفكر والفكرة والعلم الحصولي والمعلومات الفكرية موجودة. العلم هنا القلبي، العلم هنا نور الروح ما موجود. دأبوا الفلاسفة سواء مدرسة المشاء أو مدرسة الإشراق أو مدرسة الحكم المتعالية عندما يبحثون، حتى المناطق أو حتى فلاسفة الغرب الآن عندما يطلقون العلم فقط يقصرون العلم على ماذا؟ يقصرون العلم على الفكر. على الأفكار، على المعلوم والعلم الحصولي، هذا درجة من العلم. لكن عند بيان الوحي القرآني والروائي هذا درجة ابتدائية لطلاب الابتدائية في الإنسانية الفكر. أما العلم البالغ العلم الكامل هو العلم الحضوري. اتق الله كأنك أخشى الله أو اتق الله كأنك تراه. أعلمكم أخشاكم بربكم. أعلمكم على الإطلاق أخشاكم لربكم. إذا كان عند بتأله الخشية علم حضوري. هدف الوحي دوما وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر. هدف الوحي دائما الذكر، والذكر علم قلبي علم وجداني علم روحي وليس علم فكري. العلم الفكري مقدمة معدة للعلم الحضوري. في العلم الحضوري لا ينفك العلم الحضوري عن العقل، وإن كان بين انفكاك طبعا، لكن يعني يقترنان يتلازمان بين العلم الحضوري والعقل يتلازمان. يعني تقسيم البحوث العقلية لقوى لمجموعات قوى الإنسان، مجموعات قوى الإنسان، هناك مجموعة القوى الإدراكية الحصولية حس وخيال ووهم وعقل نظري، وهناك القوى العملية غضب وشهوة وثم عقل عملي، فقوى المحركة العضلات مثلا. فإذا لدينا فريق القوى العملية ولدينا فريق القوى النظرية أو فريق القوى الإدراك النظري، شبيه بضلعان أو عمودان. هذان العمودان يلتقيان في العقل العملي. طبعا عند جملة من الفلاسفة أنهم عمودان متوازيان لا يلتقيان في العقل العملي، لكن الصحيح يعني حسب بيانات الوحي أن هذان العمودان أو المجموعتان من قوى النفس تلتقيان في العقل العملي. العقل العملي سيدها رئيسها. طبعا خب بحث آخر، كم من عقل أسير تحت هوى أميرها، بحث آخر. الآمرية منصب قد يغتصبه الهوى، لكن الوضع الطبيعي الفطرة الطبيعية أن يكون الآمرية لواء ركن آمر فرقة من شنو يكون هو العقل العملي. عقلي مغلوب نفسي مغيوب، وعقلي مغلوب وهواي غالب، هل مجرى هذه حالة غير طبيعية. المفروض الحالة الطبيعية اللي على الفطرة الإلهية تكون آمرية العقل. بعد العقل العملي حسب بيانات القرآن والروايات وتابعهما على ذلك الفلاسفة وسيما العرفاء عن، بعد العقل العملي يأتي دور القلب. القلب ليس القلب اللحمي الصنوبري، وإنما القلب مرتبة من مراتب الروح. قلب المؤمن بين إصبعي الرحمن. قلب الإنسان له أذنان، داعي خير وداعي شر، داعي الخير الملك وداعي الشر الشيطان. يحوم حول الإنسان بني آدم، هذا يدعوه إلى الخير الملك، وذاك يدعوه إلى الشر، يعني تخاطبهم مع الروح، هي مرتبة القلب. ما فوق القلب حسب بيان القرآن السر، يعلم السر وأخفى يا مقلب القلوب. السر فوق القلب حسب بيان القرآن، والخفي فوق السر، والأخفى فوق الخفي، لأن عندما يقول الباري تعالى ويعلم السر وأخفى، يعني في أخفى وفي خفي وفي سر ثم قلب ثم عقل عملي. فإذا هكذا ترتسم لنا يعني منظومة قوى الإنسان. طبيعة قوى الإنسان عندما تتنزل، تتباعد، تتفكك، تنشعل. شايفين البرج مثلا، البرج قواعده وأسسه متعددة، بس من يصعد إلى الأعالي يكون لا، حينئذ ماذا؟ أسطوانة واحدة، عمود واحد، شيء واحد. الإنسان ما كذا، الإنسان في قوى نازلة، القوى الإدراكية غير القوى العملية. حتى القوى الإدراكية، شوف الحس، الحس في الروح، الروح النازلة طبعا، النفس عفوا النازلة، حس مشترك يكون حوض حاسوب عقل أو حاسوب أو مجمع للذاكرة، هارد ديسك أو كذا. يأتيه البصر، يأتيه السمع، يأتيه الشم، يأتيه اللمس، يأتيه الرائحة، الذوق، لما جرى. لكن عندما نفس الحس يتنزل أكثر في بدن الإنسان ينشعب الحس، يصير اللامسة مكانها غير الذائقة، الذائقة مكانها غير الشامة، الشامة غير السامعة، السامعة غير البصر. دائما من تغوص في التفاصيل انشعاب انشعاب ثم انشعاب انشعاب ثم انشعاب. حتى الأذن، شوف هذه الأذن غير ذي الأذن مثلا، هذا اللمس غير ذا اللمس، حتى اللامسة تتشعب. الآن كم رادار لامس في بشرة الإنسان، ما شاء الله، شوف اللامسة هم تنشعب، البصر هم تنشعب، أكو مركز البصر، أكو ضواحي البصر، أكو جانبي البصر، حتى البصر ينشعب، دل عين عن دل عين، عينان عينان عينان، وليست بعينان بعينين. على أي حال الشامة كذلك، الذائقة كذلك، هلما جرى لسان إنسان، غدد لمفاوية كذا كذا. فتشوف أنت دائما القوة كل ما تتنزل في عالم المادة تنشعب، تنفق، تنبسط، تتكثر، كلما تصعد تتجرد، ماذا؟ تتوحد تتوحد تتوحد تتوحد تتوحد تتوحد. لما جاء طبيعة عالم الخلق هكذا، سواء في الإنسان الكبير له عالم الخلق العوالم، أو في الإنسان الصغير، يصعد يتوحد يصير بسيط، يبسط أكثر. البساطة يعني نقصد التوحد، مو الانبساط التفصل، لا، طبيعة قوى الإنسان هكذا. فإذا نلاحظ أن شعب شعب شعب شعب تتوحد تتوحد تتوحد إلى أن تصل إلى تصل العقل العملي. إذا وصلت العقل العملي تصير واحدة، عمل القوى العملية في الروح، القوى العملية الصاعدة في الإنسان مع القوى العلمية هي واحدة، بدءا من العقل العملي. هكذا طبيعة الإنسان، هذا استشفاف وارتشاف واستشراف من بيانات الوحي والمباحث العقلية، طبيعة هكذا. ثم دام هذا ذكرنا هذا المثال، جيد نذكر هذا البحث. ولو بحثنا الآن مو فيه، لكن استطرادا لأجل تقريب الفكرة، الثقلين إني تارك فيكم الثقلين، هو هكذا مصحف والعترة. لكن هاي المصحف والعترة ما أن يتصاعد المصحف إلى معاني ومعاني المعاني إلى الحقائق، العترة يروح روح القدس يصير شيء واحد، ليس شيئين، علي مع الحق والحق مع علي، علي عين الحق يعني عينه، علي مع القرآن والقرآن مع علي، عين القرآن مو أنه غير القرآن. يعني لما يصاعدون أنا القرآن ناطق باللحاق، عندما يصاعدون يصنعون شيء واحد. لذلك لاحظ تعبير النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إني تاركم فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما أنت مسكتم بما لن تضلوا بعدي أبدا، حبل، قال حبل ممدود واحد، إذن حبل واحد يصير حبل ممدود، ولأنه وصف المصحف فقط أو وصف أهل البيت فقط، لا وصف لهما معا بوصف واحد بحقيقة واحدة، طرف منه عند الناس ينشأ بلا ثقلين، طرف منه عند الله شيء يصير شيء واحد. طبيعة عالم التكوين ما كذا، الأعالي بساطة ووحدة، كل ما يتنزل يتشعب يتكثر يتكثر يتفكك، طبيعة هكذا. هذا مثال استطرادي لكن مهم، يعني حقيقة عقائدية. نرجع لنفس الإنسان، فالإنسان إذن هكذا قواه متشعبة، ما أن تتصاعد تصل إلى نقطة مركزية شبيه موقعية الخاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم، الخاتم لما سبق والفاتح لما استقبل والمهيمن على ذلك كله، ما فتحه خاتم النبيين لم يفتحه من قبله أحد، يقوم بذلك هذه الأبواب عترته، خاتم لما سبق وفاته المسلم، والمهم على ذلك كله، يعني رأس المنصة هيمنة. هكذا في الإنسان بعد تشعب تشعب لأن يصل إلى العقل العملي. لذلك عقل وعملي، لذلك لاحظ هذه مباحث تنفتح منها أبحاث كثيرة كثيرة في بيانات الوحي. إذن الإنسان عندما يصل إلى العقل العملي تندمج فيه ينعجن فيه العلم والعقل، العلم والعقل، لكن ذلك العلم ليس كالعلم هذا النازل عملة رخيصة، لا، العلم ذاك الصاعد علم عملة صعبة. طبعا هو عندما يقال اندماج ليس يعني ليس هناك حيثية متعددة، في حيثية متعددة، يبقى العلم نور يقذفه الله في قلب من أحب، يبقى العلم نور، لكن المقصود هناك اندماج. لاحظ هناك في عالم العقل العملي والقلب والسر والخفي والأخفى مع علمه توجه واحد، هذا التعبير اللي يعبرونه دائما، سير النفس منازل النفس، باعتبار هناك علمك وعملك واحد، نيتك عمل علم، هواك علم عمل، ميولك علم عمل، رضاك علم عمل، سخطك علم عمل، ولاؤك علم عمل، براءتك علم عمل، منازل السير. وهذا السير يطوي مفازات أعظم من جغرافيا الأرض وأعظم من جغرافيا السماء وأعظم، بس هذا يعني ربما ما نستوضح، لكن هو حقيقة. وسعني قلب لم تسعني سماواتي ولا أرضي، ولا الله ليس بجزء يسعه شيء أو لا يسعه شيء، لكن آيات الله تجليات الله. لم تسعني سماواتي ولا أرضي ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن. هذا التعبير حديث قدسي، لا في مجاز ولا جاز ولا آز ولا مج ولا مجمج فيه، حقائق هذه. يعني عالم القلب له الروح عالم أعظم فضاء وفسحة وطاقة ومسافات فيه من عالم السماوات والأرض، أعظم أعظم، هو ملكوت للسماوات والأرض، ملكوت للسماوات والأرض. الآن حتى في الأبحاث الروحية عند علماء الغرب يعني استثبتوا هذا الأمر، طاقات الروح في الانتقال شيء عظيم، مو طب من منطقة لمنطقة في الأرض أو في الكواكب والسماوات. أصلاً كما عدنا في بيانات الروايات في الحقيقة أن روح النائم عندما تنام تصعد إلى العرش. شنو تصعد إلى العرش؟ العرش وين؟ السماوات وين؟ طاقة عجيبة للروح، المراتب العليا من الروح. المقصود أيما كان، إذن عالم آخر، عالم عظيم، ونحن في طيران وتحليق، شعرنا بذلك أو لم نشعر، تنبهنا لذلك أو لم نتنبه. أنت والعام الماضي غير أنت روحك والعام الحاضر، أنت وأمس غير أنت وروحك واليوم، أنت وصغرك وروحك في الصغر غير أنت وروحك في الكبر. دخلت مفاوز، دخلت عوالم، دخلت أجواء، إن حسن فحسن وإن لا سمح الله سيء فسيء، إنما الأعمال بالنيات. فالمقصود عالم، عالم من السير والمسير والمنازل. هذه الروح الشيء الخاصية للروح أنها لا تستوطن مكان. طبعا الذي يستوطن ينحبس، عادة ما تستوطن، دوما من قلة الزاد وطول السفر، طول في سفر دائما طويل في الروح. حتى في الجنان أهل الجنان وفي الجحيم أهل النيران أرواحهم في حالة سير، لأن البدن يوقفون في منزل، أما الروح لا، تنفي صاعدة دائما في مسير مسير. ومن أكبر الوقود لهذا المسير المعرفة، المعرفة وصقل الروح بالفضائل. طبعا على أي حال، فبالتالي إذن هذه خريطة الإنسان وخريطة النفس. إذن ابتدأنا الحديث من هذا، من هذه النقطة، وهي ماذا؟ العلم درجات، العلم الفكري علم معاني فضفاضة، كان مثل علم ورقي الفكر، ها مثل كانما شاشة ورقية، زجاجة ورقية كذا، الفكر العلم الفكري أو حتى العلم الوهمي والخيال. أما الذكر في القلب، النور في القلب، لا، النور في القلب معايشة حيوية حية لأجواء أخرى. كما تشوف برود القلب، مو برود القلب يعني طمأنينة الروح خشية، في في أما في الذنب أو في الجفوة انقباض الروح. شوف استشعار الروح حيويا، تفاعل الروح مع حيويا مع تلك الأجواء أكثر بكثير مع تفاعلها وتأثرها من الفكر. لماذا؟ لأن ذاك عالم حي، يعني عالم الروح أو العلم الذي هو في القلب حياة عنفوان الحياة والحيوية فيه أعظم من أوراق فكرية فضفاضة. العلم الفكري والعلم الحصولي عبارة كأنما ترسيم هندسة شيء، أما بخلاف العلم الذي هو نور القلبي لا، ذاك الذكر ذاك في حقيقة معايشة حي ما يمكن يتواجد، وهم ما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا فاستمعوه نعم لاهية، يصفهم القرآن فيه لاهية قلوبهم في غفلة. شوف القلب هنا أصلا ما استلم شيء، إنما الفكر، الفكر فقط هاي الأفكار ما توجد حياة، ما توجد حياة. ما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين، ذكر. فالذكر إذن علم نوري، علم حضوري في العقل العملي والعقل أو في القلب والسر والخفي والأخفى. العلم يهتف بالعمل فإن صدقه وإلا ارتحل. أي علم؟ مو العلم الحصولي، العلم الحصولي هو موجود حتى لو كان هذا غير ملتزم تماما، مع ذلك يبقى علم الحصولي، علم ذاك القلبي ما يمكن يبقى ذاك النور. العلم يهتف بالعمل فإن صدقه وإلا ارتحل، ما يبقى ذاك العلم الذي هو تطمئن القلوب شرح صدره للإسلام، ما يمكن. جيب لي شرح صدر مع ذنب، ما يمكن. ما يمكن شرح صدر في كل مجالات مع الذنوب، اقتراف الذنوب تماما ما يمكن. ذاك أمر آخر، معايشة أخرى، تعايش آخر. ذاك جابر لما جاء يستفتي النبي قال استفتي قلبك وإن أفتوك وإن أفتوك، يعني المفتي أو الفقيه يفتي لك أمر نظري، أما تطبيقه في قد تحايل، انت تطبقه بشكل متحايل كذا، بالتالي ذاك قلبك وجدانك يفتيك. يفتيك يعني ماذا؟ انك صادق في تطبيق الفتوى او الحكم الشرعي او ملتف ومتحايل او لا. على تحل هذا بحث لو تتم. وصلى الله على محمد وعلى آله.